إنما هداية الإعانة والتوفيق من الذي يملكها؟ ربنا بس. يبقى سعادتك قول وبين الحق هو والشر هو والخير هو والشر هو والحرام هو والحلال هو والحق هو والباطل هو، دي هداية إرشاد، هداية المعونة، التسديد، التوفيق بتاعة ربنا بس. إنك لا تهدي من أحببت. وإلا ابن سيدنا نوح كان كافر، ومراته كانت كافر، ومرات سيدنا لوط كانت كافر، وآدي عم سيدنا النبي كان مين؟ أبو لهب، ما قدرش يهدي. إنك لا تهدي من أحببت. وكان يتمنى يتمنى الهداية لأبي طالب، وأبو طالب مات كافر، مش كده؟ إنك لا تهدي من أحببت. وسيدنا إبراهيم أبوه كان كافر، أنتوا عارفين الكلام. طيب، وما علينا إلا البلاغ المبين. أهل القرية بما ردوا؟ قالوا إن تطيرنا بكم. أنت شؤم، تطيرنا من الطيرة، والطيرة يعني التشاؤم. والنبي قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. التشاؤم، الدين ده فيه تفاؤل. النبي كان بيعجبه القول الحسن والفعل الحسن والاسم الحسن صلى الله عليه وسلم. فانت برضه سمي ابنك اسم كده فيه تفاؤل. انا هضرب مثال بس، ولو كان حد بيحمل الاسم يعني ما سموش شحات. الاسم ده يجي يخبط على الباب بتاعك، من شحات؟ على الله، يلا شحات يا عم، سميه كريم يا اخي مثلا، يعني ولو اني يعني. إنه كان يعجبه الاسم الحسن والفعل الحسن صلى الله عليه وسلم. هم قالوا إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا منكم. ليه؟ قال بعض أهل العلم أصابهم القحط فقالوا بشؤمكم أيها المرسلون. من يوم ما قلت لنا وعادت تقولوا قال الله قال الرسول خربت، تطيرنا بكم تشاءمنا منكم. على الأسف إلى الآن في المسلمين من يتشائم. إيه والله، هو يقدر يخرج الصبح لما يفتح الجرايد ويشوف حظك اليوم بتاعت الواد شندي الفلكي ده اسمه إيه؟ حظك اليوم، سعادتك، ولك أنا برج الدلو، مش مكسوف الجردل يعني، وده برج الطور، وده العذراء، راجل بشنابات يقول لك أنا العذر، برج العذراء. يا سلام، ما شاء الله عليك يا عذراء، انت برج العذراء، الخيبة اللي احنا فيها دي. بعدين يقرأ بقى سيأتيك خبر صار، يروح في الشغل الأم رفدوه، ما تخرجش من البيت احسن في مشكلة، كل ده نصب مكذب على المغفلين مش على العقلاء. ما تعتقدش في الكلام ده أبدا، ما تقرأوش أصلا. يقولك طب أقرأ، حتى القراءة لا، هتضيع وقتك ليه؟ تهدر عمرك ليه؟ تستخدم الجريحة دي في خيبة ليه؟ جريحة العين ليه؟ الإنسان ممكن منا يقع في قلبه تشاؤم، ما احنا بني أدمين في النهاية. خرجت من بيتنا لقيت حادثة قدام البيت، صدرك انقبض، طبيعي ده، ده طبيعي. طب كده تشاؤم؟ تشاؤم لو رجعت وما كملتش اللي انت خرجت له، انت تشاءمت، يبقى وقعت في الشرك. الحل ايه؟ امضي لما خرجت له وقل اللهم لا طير الا طيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك. خلاص انت كده الموضوع خلاص انتهى. انما ترجع تتكعكع يبقى اصابك هذا البلاء. والنبي قال الطيرة شرك، فجمعت حظك اليوم نوم غلط غلط. قالوا إنا تطيرنا بكم، شائمنا منكم. احنا عندنا ساعة نحس، ولك الجمعة فيها ساعة نحس، مع ان الجمعة فيها ساعة ايه؟ إجاب. ولك انا بتشائم من الرقم 13، وانا بتشائم من يوم الاربع، بقى في ارقام بيتشائموا منها، وايام بيتشائموا منها، وساعات بيتشائموا منها، وبقى ده شرارة وحاسب من شرارة، وده خيبة

هيستغفرني في بيتي ولا ايه؟ قال طب يا عم الحاج بتنكر على عريس بنتك اللي كاتب كتابه عليها ان يقبلها او يحط ايده على شعرها او بتاع، طب والراجل بتاع الكوافير ده يقرب لكم ايه ان شاء الله؟ ما يحط ايده على شعرها وعلى وشها وعلى رقبتها ومش عارف ايه وعمل. يا راجل خليك راجل بقى، هذا عهد مضيع. يقول لك راح اجينا الكوافير فعين تلبس فستان والناس كلها يتفرجوا والموضه العريس يرقص مع العروسه، اهو دي عهد مضيع. واحد تاني عاقد على واحده وعن يبني بها قبل البناء، انا كتبت كتابي على بنتك، اتفقنا الفرح في العيد لما جيت كذا وكذا نعمل كذا وكذا، بنى بها، اهو ده مش راجل، انه بيصدقش في العهد، قال لي البناء في العيد وكذب، لما جيت كذا وكذا وعد واخلص، عهد وغدر. دي مش اخلاق الرجاله يا ابني. الرجاله يصدقون في العهد، هو نوع واحد، صدقوا ما عهدوا الله ايه عليه. اربعه من مواصفات الرجال النطق بالحق ولو عند سلطان جائر، زي الرجل ده، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. ليه ربنا الرجل؟ عشان بيقول كلمه الحق، بينصر الرسل. وبرضه زي مؤمن آل فرعون ربنا قال عنه ايه؟ وقال رجل، برضه وصف انه راجل، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايه؟ ايمانه. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، من اقصى المدينه يعني دعوه الرسل انتشرت في كل المدينه من اقصاها الى اقصاها. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، يسعى جاي يجري، تبصرة للدعاء ليكونوا في النصح باذلين اقصى جهد. حركه في الدعوه الى الله، انت روح للناس، ما تستناش الناس تجيلك. الانبياء كانوا يمشون في الاسواق مش كده، يعلموا الناس، يحملوا الهدايه الى الناس، لا مستني حد يجي لحد فخامتك ويسالك. طب ما تعلم انت الناس، ادي راجل عادي مش رسول بجاي من اقصى المدينه يجري من اجل هدايه قومه. الصحابه يا اخوانا كانوا اكثر من 100,000 انسان، اكثر من 100,000 بني ادم. مش النبي لما حج وهو حج مره واحده كان معاه كم واحد؟ 100,000 وزياده، غير اللي تخلفوا بسبب مرض او فقر او عجز او كذا او كذا، ها، وغير اللي استشهدوا، لان النبي حج في اخر عمره. طيب اكتر من 100,000 انسان، اسالك ال 100,000 مدفونين في البقيع؟ ال 100,000 دول اتدفنوا في مكان واحد؟ ده ناس مدفونه في العراق من الصحابه، وناس في الشام، وناس في مصر، وناس في اوروبا. في صحابه مدفونين في اوروبا، في قبرص ام حرام بنت ملحان قبرها هناك، في اسطنبول تركيا ابو ايوب الانصاري مدفون هناك. صحابه مدفونين في اوروبا، صحابه مدفونين في مصر مع انهم اصلا من اهل الجزيره مكه والمدينه اصلا، ناس مدفونين في اليمن، ناس مدفونين في العراق، ناس مدفونين في تركيا، ناس الله. معنى كده ايه؟ ان هم اتحركوا لهدايه الناس. يبقى نتعلم الدرس ده من حبيب النجار. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، بماذا امر؟ امر قال ايه؟ قال يا قومي اتبعوا المرسلين. شوف شوف اتباع الرسل كيف ينصرون الرسل ويتحركون لدعوة الله، وكل العلماء بيأمروا الناس بايه؟ اتبعوا المرسلين. في الشيخ جه عندكم هنا واقف على المنبر ده وقال لكم غير كده، خلاصة كلامه ايه؟ اتبعوا النبي محمد، دي الخلاصة، اتبعوا المرسلين. وانا كواعظ ولا كشيخ مقولكش اتبعني، ما انا بغلط زيك ويمكن عندي ذنوب اكتر منك. اتبع الرسول،